إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيسمسن أيمسفليزن سمسفليزين أكل مسلم ويذنك ينس سيسا موسي الجهة ودن سبقنا ثمن دي ساكية الفرحة كي يكشمن يزدان يقلحان بزوران يوكذي ذامنيو إمين يعني يقلق سمري ساكي بوسع أكن داغل إل من داك نين أران سلي وسارقة كي أراغدي غرد فرد من مسلاي تدغى فرد من مسلاي عف شويت كانك شويت كانك خطش الوقت غسما إلا يتسم صدفارة سوايع أكا ونزميرا لغان صيوض أن صيوض أرتقر أنا غرد قشوشت فين أردنا در فو مسلاي كي إقعنان إقعنان وش بيحن نبيان فلسة ربي السلاميس ذي السيرة إينس ذو فريد إيق نجر إيق في قدام سيقو مر مدنا كنا ردون فلس وكنا ردون ورديلين يذس ودون ذي السكن ذاغن ذو أين أكو ديبوين فلس ذيال أرسول ذي نبيان صلاة السلام ربي. يعني الفرحة كيان ذا مقران إيمين نملالك ذوي التاكي بوسا إن من ذاك اللي غران سعدين خيرا السعد وزقناكين يعني إن شاء الله قال خير ونسارة ما كنت مصدفارا وذيلين والسان الخير تبنتين الخير أكنارة فارس خطرش نحواج نكني غيات مثلا أكنارة فارس تبنتين الخير الخير يتساوي غال الخير وين يزوار الخير والخير زين ليس فرحا بابيس قدوني سري سعد وزين ترسيس فرحا سري سعد سري يفلح سري يربح أسن يمس القيامة خطش ربي غيمي دفكا إمدان الأردونيس يفكتد يكني إدي مسلي نصنا توفيق يعني يسبق نزن إسوين إسوين أملحان إكسوان إقلاق ذي سين يلمدان إقلاق إميقلاق ذي سيوض غورس سوذم إكسحان إلاقة يجد الميزان ذي المرين إنس قيال ثغوصا ذيال ستسرع إلاقة ذي سينام دانك ربي يفكثي درد نساكي المن داكني غرا يوض أريسوي غاكي وكنا را يخلال الخير إقلان جيسوي غاكي المعناس إيوا شو ميكي ديفكان إيوا شو ميكي ديخلق سواشو إيكيوم الربي ذا شو إيك دينا ذا شو سيكي وصا ذا وين أكو إيك تسواطفن كثو تسريوين أرتم سالتاكيا إزران أمدناكي إنسلم باللي إم أربي سبحانه إخلقي سيد إلمند أكن رثيا بذ هكا ومدني لقد فكن بدهل نسن دالجهد نسن ذولغ نسن سيما نسن إلمن داكنا للمذن ثامو سني غاكي سيسار السيوض نرغورس خاطرش الخير كي اتقابل سيد اتواب ويصاوض بابيس الجنس الشرايات مثل اتقابل سيد الذنب نغل حرام نغل أكاذك نقارن نغل حرام ويأدك صواز بابيس صوازيس أرجع النمو العياذ بالله إيه بلا شك بلا شك الخير إقلا الخير وما الحرام ذو الغير يعني غير الخير أكان إيه ربي سبحانه إينا يغدي وثلايا دادنا القرآن كل يثقلق ذي سين وذي غر وذي فهم وذي سوثر وذي قلب وذي نذي أمدان أكنا ريسين إنو المعنى المعاني ذي التفسير لا يثكيني أكني غري صيوضا داري سعو سموسنيني غري سجن يتدو استفاث خاطش تموسني تسفاث وما في عقن تكن قارض الطرام سموسني تصاوض الخير سموسني تسكن ياك د الخير د الخير والشر د الشر وما في عقد تزمر اكثر الخير د الشر الشر د الخير يعني لا بنزم هذه دوس سموسني هكا ربي يند وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم يزمر اذي اذي يوض بنزم وذي ليكيوث تسويت كيوث لحاله ان دمر يغيل نغن در يعود نغن دمر ينوم نغن در سيني باللي وكيد الخير وانت تغاد الشر وكيد الشر دات غنساد الخير يمكن رئيسين الخير سود ميس سلوصفيس سلحديث سيمانيس والشر أكل داغن إلا قاستا مسنيا إلا من بونشتان ربي أريد جارب نظم مكين بلاسا مسنيا ويدعى وآين يعني تمسال تمزواروث ثغاوسان تمزواروث تروتسرا تمزواروث سيثي يومر سيئز ديبكا إسي سلمد سيثي وصا أكنا رايغر وياذ وش بيحن نبيل فرد المسلايك تسويعتكي لا بعدا تسويعتكي قي شاظن ويذ ماشي على غير مسري نسكني بغا نزخر بنستغفر الله ماشي على كان تشرعي سيتي دي شقع ربي يبغى نسخو ادسخر بنستغفر الله ويا زنت سانقضنا لا مظهورس بغان امزو نس وسخن بغان السمسن بغان سكسن السرني ذ القدرني ذ الحرمني السيفك ربي سبحانه ولكن ربي سبحانه يونر سي زمير ولكن وين يقنصر ربي سبحانه يونر سي سخسار ولكن وين يقرفض ربي يونر تيدي سلوساي يونر الكنز الجماع نكيم دال نكن ملا نكسي مورا اكو غريف نكسي اكذوذن اكني غرد السرسنين يقرفض ربي ورزمير ايه اين قلان قفريز ربي نسيت سيزت اين قلان كثمر ربي نسي غيظ الخير وين يقرفض ربي نسي قعوز ايه ويذن فيه أكن هذا المسلم إن شاء الله بغير الدنيا غيره أكني قلنا ربي وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وذو الصحية مثل ربي سبحانه يخلق دم دانو ريسين ويذ أول وريسين ويذ كرا وريسين ويذ ظلحف أكن سنا ربي والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ربي الله سبحانه وتعالى يسوفك نيد أي مدنن كتعبطن دي مثوان يعني أورت السينم ويذكرا لا تعلمون شيئا ولكن أمدن يحوج تموسنين سموسنين سفيدة سكوذ سموسنين تساس إذا لاغ سموسنين تساسي ذول سموسنين تساسي ديال شيك بنزم يأوي زي فسني كم كانت الصحوظ إلى قتسين ذنشتك تيظور أكنورت قرزارا أفوسك تمس نغمولاش تتصرغض أم كي تصنظ باللي سي مسور قرنارا غرس يعني يمدن يفسنسن وما غمان زيني قلهان زيني يتحبين يمدنن زيني يستخدم يمدن كتودر تنسن ست مسنية وثا مسنية كي غاس ما يلور صغري تصارا أم زون صوفيد شفيد تكرد تمقرد في اللاس وذينك نقار من المعلومي الضروري يعني ذيني سنين مدن غاس ما يلور تغرانا راك كتبت ويا افناز مذي لي زم خلول نغ مسكين ويخص العقل يزمر دي يزمر لا تسيليسا الى الحد ان دا يزمر دي سين ان اشتكي غاث يخدم ان اشتكي ورتي خدم مارا لكن نكني الى قاني سين اي اسمت باللي ربي سبحانه وتعالى ايه يخلق دم دانكي ويسلم ذاس ويصغريف ويصحف ذاس وكيد الخير صغور ربي مقر الى قبناز مذي يشكر ربي ويحمد غاف سموسني إذ ديفكا غاف سموسني إذ ديغر أروان لغيس أكذوليس أكنسينا ربي سبحانه وتعالى إيوش بيحن البيغ أكنسينا ربي إيو مدان نسو مسا أكاين ربي سبحانه وتعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما يسلم ذاك يصحف ذاك يصغرك ينرس انظرا وينا يلان ثوالز الفضل ربي في الله مقرة طس طس إيهين أكن ذا غنوية ذنوك نسي ثمنا إيش قاعد وش فيه نسقغ سوالا مثيكل تم زواروث حصامت وتزرامت وتشفى مازدكويت إمارات غرم السيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسمي الديرس إدي نزل لك نقارن جبريل يسد جبريل أسل وحي الصورة سيدي شقع ربي سبحانه إميسي نغي الرسول اقرأ غار إنس ما أنا بقارئ ورغير غارة نكي مشيد وينيك غران قلع مرطيو غرير قلع مرطيو وفي غسل ماذ نغى مسناو رئيس المذن رئيس سكنن رئيس غرن ما أنا بقارئ يعني أسيديش بتذكر غرس لما يزري سكة يعني المهم يسكل ثلاثين اقرأ باسم ربك سوانا متصورس العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان أنا ما لم يعلم وذي يحمد ربي أمدنكين إمي ربي يسكنس ويصغريث ويشقعد وزارة الصغر منه غيث مثل ذلنبيات أكد المرسلين فلسن سمثة صلاة السلام ربي سبحانه أكن ملان قمزور نسن ألا ماذا نقروا وذي نسن اسم ونسن ذويذ مور نسين أكد اسم ونسن خاتش اللنبيات حكاية ربي يدريت ربي القرآن كريم يدرغ ربي سيرا نسن ذو كوين يخدمن إلا دويد ونسينا لا سيسمى ونسن ولا صلو صف نسن ولكن صلاة ربي السلاميس في اللسن أكن ملا سمسا إيه غا يثمثن إلا قنوالي غيه غسي كان غتيد نبذو سم شوار أكن أردنا وضع الرسول في لسة ربي السلاميس لبعد أقل وقت يبغان وزين هكان غسولام القبيل إمارة دادرنو زين الدينين حشد دين محمد يعني المعناس ويكين فانن سواغن سكتب تيزن ديش قاربيا وذان لنبيا تيزن ديش قاربيا انغان انفان وذان لنبيا تيزن ديش قاربيا أكيد أكان يلند زمنسن إن من بانشتكي إتي وصف ربي سيان له وصف إسنسم ربي سيون إسم وريتسوك كسارة في اللسن ألا ما تكفد دونيس ألا ما تنقر دونيس يسمى يسن ربي المغضوب عليهم فإذاك فيك فقع فإذاك فيك غضب ربي سبحانه أهل سورة إمارة نغرطة سورة الفاتحة نزعون أكني ربي أخذ يهزون أرو بريزيك قوما أرو بريزيك عدلا أرو بريز في الدان ويزيك سوان ويزيك الهان ويزيك صلحا ويزيك قوما ويزيك قرزن لنبياس أكذ المرسلين أكذ الصالحين أكذ الشهداء الصادقين أكذ المصدقين وإذا ككث ويذنو كنين أنكمل أن الحوم أن الدوم أتنقى أني لينك صغار سنسن واندوم قبريز سنسن وانطلعي أروزين نغارين صرانيين ويكين أكن ملان سوالا مكن يدي يضربي ولكن تلي تسويع إن شاء الله غير المغضوب عليهم من هو المغضوب عليهم هم اليهود ولا الضالين من هو النصارى إيه كتين غين سلم إلى قاتل سينظ أبريد ذيك ديفكان أبريد في قدام أبريد في قلان ويذيك عزر بين لنبيا تكذ المرسلين إيه ويذوين ريبغون ريقاض عن تربع في تزوارا إما ريدو مرتي تفارا مرتي تقاض عرا هذه سقسيغين دان مثلا أي تربع ثوينة ما إلى الزريض تربع سدى أن ستكا أن وغفري ذي ثوق أن دي روح أن دي دانك قرسك كان من هنا مرت القافلة سكي غيدا وهي اختدان قضعي ثم يلت قضع وإن شاء الله مرت عزني يغيقلهان إمارات صعود لمنك صحة نكوان إلى ما إمارات صعود تمسنيك صحة غسما إلى غضار سنك بوفريد ويض سدو بوفريد القرار ذا فريد إلى من تبنش تاكي غيث مثنيه ربي يخلق دم داناكي كنا راس يعبد وكنا رئيسين داناكي أمكرا يعبد ربي يعني الصفان سرث يعبد وزم سرث يعبد أمكرا يلي غكا ربي سبحانه إيش قاعد المرسلين إيش قاعد يمشي يعني نسو متى يل القوم يرتجيس يل غريف يل سداس يل لما إيش قاعد نضرب بين الرسول هكني ورقارنا ناس نيمات القيامة إيمارس ليني ربي يمرتي حسف يمرتي جزير أسنيني ما إلا وسان دغروين ما إلا وعنون كويد قسمورا قسوذرين يعني نوين ويزاروني السكنين ويزاركون يامرنا كون ينهون سويني كون يومر سويني فيكون ينهى ربين ما إلا إيهنا خطير لان ويز يقضل يعني قضلن قدونيس يعني قفغني وبريض جهلن كفرن أسن يمس القيام استعرفن ننس وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا بأصحاب السعير ولان ويز يكسكدبن واسن يمس القيام غد سكدبن أم القوم سيدنا نوح سكدبن تقصو درثيس سكدبن فلاس الحياثيس أسن يمس القيامة إما رادي سكسين ربي خاطر شربي غاية مثل أذي حسب للرسول وذي حسب يكن قال قوة من السنة المعنى أتسكسي فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ربنا ذي سكسي القوم يعني سيدنا نوح أنوح بالغضين سكد ومراين سكد شقع صوت القوم يكسكن ضصنت صني ضصنت ثم ارتنس الخير ثم تنغاب الشر ثم ارتنس العبادة ينوكنا ري عبدن وحذين وشركنا ري يذين وثنهيت نغاف الشرك ويرنس النيضة سنين في سنة الشركة كينير ما يوري لقارا ولي قارا تخزمم تبع زماس طخر ماس والماس جمتك نغامك أسيني أو سيدنا نوح أسيني ربي بالغاس نين أيني سيد والصاد سيد شقعض صوت غور السنة نشتني نغسن أين النير يين شيف كي غسن تور جي ورفرا ويذكرا وسبحانه وذي الصح أسنيني غير القوم مني يكون وين ذا شر الديني يصحي يعني سكناون يصغرا يعني بالغاون ديال الدين كي يصوضي يصوضي في دار غروين ويسكناون تو يمركون يس هكا هكا هكا ناس خاطئ هو الدين هو يذكرا ويعني داين غدي النار نوانسات ينفع الكتف النيق وربي لا دغى ربي يزرع ربي يحصى ايني تفرض زويني تسبقنض ايني قبان زويني قفرن ربي يزرع انك تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك علام الغيوب لا خطيه تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك اكسنا يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور هكيك زرا يعلم السر ذا شو داغن الجهر وما يخفى يا ليني تخضمض يا ليني سنويض ليني سنويض سويني تخضمض يزرط ربيك لان ربك يطلع على ما في نفسك ولا يعلمه الا علام الغيوب من هو علام الغيوب ذا ربي سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة لذلك عباد الله إن إيه ربي سبحانه أسيني سيدنا نوح أمزون أسيني أسيك سكدبن سكدبنك وسكدبن فلك والناناك أسنو سنت سكين ظارة وسنت النظارة وتوله ظارة وتورتومير ظارة سويس سطاعة وذ العبادة وذ التوحيد كلش وتنهي ظارة غاف المعصية وذ الشرك ذ وشو ذاغن إني إذا شو ذ الحجينك إذا شو ذ الدليلينك إذا شو ذ البرهانينك إني إذا الرسول محمد وأمته محمد صلى الله عليه وسلم ذ الأمينس أكنك فضل ربي سبحانه سيدنا محمد غفيك غفيان غفك الأنبياء ذا المرسلين سمتا ويذلوا ما ينسى يثمثن يفضلت ربي يسكت سيد ربي يعليت ربي يرفزت ربي يرنيت ربي لقدر أكثر بوينت عنا كل مث ولكن الشرط إلى قذيلين ذلوا ما ينقدان قبرز ربي أكني وسا أكني دينار ربي أكني كنقارن إقلا إثلاث شرعية ربي إثلاث غير ربي سبحانه أكني سينا ربي سبحانه وتعالى مثلا وكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله أكن ذا غنت ولا تأمرون بالمعروف ذا شو ذا المعروف هي مثلا ويذن بيغي لغيام غير الخصالينس غير المهم يعني أين سيتي ديش قعربي يتصامر لما ينس سالمعروف وينهوثن غف المنكر يحلزن الطيبات ويحرم في اللسن الخبائث سبحان الله العظيم. يأمرهم بالمعروف يأمرهم بالتوحيد والطاعة وسائر محاسن الأخلاق وينهاهم عن المنكر عن الشرك مثلا والمعصية. أينك كره ربي؟ أينك حرم ربي؟ أين فيك فقع ربي؟ أين نور يتحب يعني ورتسحب برا ربي؟ هكا المنكر يبغضه الله المنكر حرمه الله المنكر ينهى الله تعالى عنه الناس المنكر يترتب عليه الإثم والحرام ويستحق صاحبه العقاب والعذاب عياذا بالله. لذلك أن فينيه يبغى يون الخير ويمركن يس يكرهون ويسكرهون الشر وينهاكن فلس. كذلك الأنبياء أكن من لنسمت إلا نكا إيه ينبغى كين أكن الدين ربي. وكذلك الآية نظنين وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال قرز على الطلاع تنقيض ناكين وقزع لو كان يعني هذه الوقت ضيق ضيق طس ونصوزارا غرثقرا نغان دمارا دنسأل نسالي تدويل تكين بلا ما ندر تنقذني قعنان أسري أكي بوسغ لبعد مرد ندر لا يوى ما أرسلناك رحمة للعالمين. خاطر الدنيا تقلب في الأمن الدنيا تقلب في الهناء الدنيا تأكد مثلا تقلب في الخير الدنيا تقلب في تمثلة التضامن الدنيا تقلب في السعادة ثومرت الدنيا تقلب في الأوذ من الخير. أم خير تسين ماشي ذا سيرم إكس صواظ البابيس أرغورس ماشي غذ المنين ذو شذ يعني دي تساوين إيفا بيسيني قبغا ماشين أكن قارن إذا لحظور كانك صوضن بلزم أريسوين نغرتا قرا غي فيك يعني فيك تقليب نغ فيك تنازير نغ فيك سطور نغ إيك سلامك نرى وصغار وصخاطية إلاقا كاك نرى صوض أرون كان إلاقا تصدود قبريزيس إلاقا كاك نرى صفض أين فيس تقليب إلاقا تقلب أكني وسا خاطش ولاش ويني قفان خلا بلا ما يقلب في اللاس ولاش وين يقوض النار الكرام بلا ما يدى نار غورس وبلا ما يدى قبريزيك صواز نار غورس. هكا غي ديفكار بالدونيس هكا غي سي ديفكار إلا قنوك نيزاغن أنسين أنشتكي. لذلك عباد الله لكن إذن النغي ربي سبحانه وتعالى إمدان النكيني إذن خلقك نرسع بذن والعبادة الربي لو كان ذي سنن مدان لو كان ذي زران مدان لو كان ذي ست سن يبغى نشتكي صح نسن إيش ذهان نغي سطر الفلاس نغي سقسين نغي سنازين الفلاس لو كان في يقظ الخير القبيل سيك زيكني سعني ونوول أقبيلي أحرين أخاك إما لكني أقبيلي أكي قاران الرز ولا نكنو نخطيع لما الناس أقبيلي أرقاز وريكنو ورقاز صامتو ثورث كنو غير صامتو نخطيع أو زي يعني وكير. ولكن ربي يونس يتفغ يتمس نغي بريديس نغي الطعس نغي الأمرس أسن كنوس العزاز لقدر أسن نركع وأسن نسجد هكن دا غنس العس هكن يسقارت القبائل في قبائلين ذي القبائل لكن قارن قارن كنايك سطاع ذو النوز أبابي قنوان نقطيع سطاع ذو النوز إكن كنان ربي سبحانه وتعالى أي يعني بمعنى الذل والخضوع إذن سبقن العبادة النغاربين إكتين كشي كان يتيوكلل كشي كان يسلاق كشي كان مرتنف وما يونس كنو يونك كشي كان ربي وانشتكي كشي تيدي في كنار ولون انشتكي كشي تيدي في كنار ولغن انشتكي كشي ديشقعني يسلم بيتك دل المرسلين إيه إلى قنسين أنشتا إيه ويذ العبادة ومن مع الناس لما الناس الذل والخضوع لله لله ولا إن يس أكني قارن في الإمام علي كفاني عزا أن أكون لك عبدا وكفاني فخرا وكفاني فخرا أن أكون لك عبدا وكفاني عزا أن تكون لي ربا أنت من أريد فاجعلني كما تريد. المعنى صار بالعزة وإمارة لغز العبد كتير أربي الفخر ينون يعني أمزون الفرحيو الفرحيو أربي مارك خنوغ ويرنا أربي كتشي تحبيغ عليين أكنيس تحبيغ أم أمريت وينيس تحبيغ يعني سدوين أكنيس تحبيغ زيني تحبيغ أربيين يتحبيغ زيني تحبيغ أربيين إلا قرى حبغ نكين أرحم الله أربغو ويذ نكين سيمانيو أكان يدف كان أربيين بنزم مكين ولكن أنا اشتكوت سعينا راكم دانين هاي غير مدن سنو الفوين دنا سفزا عند يعني سفزا عند سيمن سن صغور سن نقارن يعني سولا غن سن سيمن سن خران العوايز خران تسريوين خران تغاوسيوين وذين وكيذ الدين وكيذ الدين لكن نخذ من وزين وزين شقاز ضربين الانبياث عصامتن ماشي خيران ماشي ذك خيراني ينغان زطاسي ينغان دكسن زطاسي ينفان دكسن زطاسي يوزان دكسن زطاسي يعير دكسن ويا سيدنا موسى يمسنينا يا قومي لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم همزون والأول الحنان ذا الرحمن القومي أي في إسرائيل أي غاري سوزان أي غاري تسقيمم أي غاري يعني يتسكن في قرحانين أي غاري يتقبل مارس سرد القدر أي غاريا أي غاركا أي غاركين أي غاروي نكدر رسول رب الغروان غاسم إلى مكان هالسنين سندي ويني الدنير ولكن ذيني قلن قول لغن غارا نخذم ذيني نبغارا نخذم ذيني نشتغارا غارا نخذم ويستوضيثنا الحال لما غيسنني ربي سمعنا وعصينا نسلاياك ونعصاك استغفر الله العظيم سوالا ميهي ويزي نصرانيين وبين أكنا بريد بوزاين هكا بوين أفريد بوزاين غاسم إلا نوثني مباي كارسن أين الدنيا نويكي وإذا كذلني نضد يعني العكس ينس ولكن فغني أفريد الربيع نجمعا فبريد الشيطان والعياذ بالله ولكن فغادي نغنكي مش يعني كتمسلتك يمسني أن ربي سبحانه وتعالى ذو الحجة وليس يعلى ربي سيدنا موسى بعد سيدنا عيسى من بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويكي غاكن مالان ذا سمسن ويكي غاكن مالان ذا زيمشق عن ربي من أولي العزم والرسل ويكي غاكن مالان شقعيتي ضربي ويسرس ضربي فلاس في كتابين سيدنا موسى يسرس فلاس التوراة سيدنا عيسى يسرس وينزل فلاس الإنجيل سيدنا محمد فلاس ربي السلام يسرس ضربي فلاس القرآن وسيدنا موسى يساد عدل غسيدنا عيسى يسد من بعد سيدنا موسى ويسبق لازم ديات إسرائيل باللي غثان يسد أين سردي وكذ سوين سيدي بالشر سوين سيدي إذن ديسكين إذن دينا يعني سيدنا موسى باللي غثان ديات يون من بعد وكذا وكذا مصدقا لما بين يدي من الكتاب ومبشرا برسول ويذنس سيمانيس ويذنس سيثمس يبشر سيون الرسول أرد يسن إلى قد ظفرني بشر دوش دي بشر إما راكي بشر بنادم أكي بشر سوين راكي سفرحن سوين في خاقض نغيش الشظهار سوين أرث مقرد سيون الفرح ضم قرآن سوين سرثه قيضي مانيك سيون وذم إكسفان إقلهان إكسوان يعني سيون وذم سرث مقرد سرث سرجوض سنين تسويع سنين أي وقت ردس غسمي الله عدن فلس إسقوسن ماشي ذا سقوس كان هكنا خطيئ هكني سنين ربي وإذ قال عيسى وإذ قال عيسى بن مريم مكيسين وإذ قال عيسى وإذ قال عيسى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل نعم سورة الصف أي نعم سمحتي وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم وليس وسنس ووتزتس وقارن يزمر الحال يون أدياس بلا ما يسكند منهوث يزمر الحال وتسيسين دار الأزاليس القدريس نخاطي أسند والله ما زرك والله ما عقلك والله ما نغاز بحشي إذي تزورا أكني غارثي السينم أسنيني عقلي نكي وتزري مرة وقبل ويتسين مرة وقبل إيه نكينا عقلي ديمشق عربار غربين المعناس يعني ثورة قليك نتسنمية قارن واللي ما يعرفك شي خسرك هكا أنا خاطئ بصح ثورة مدام تصندية ذك شي خسرن ماشي داك الشيء انك تخسر داك الشيء ديمانك يتخسر وداك الشيء يخسر سيمانك. ولذلك اكنا راسي الحجه في اللسن اكنا راسي الحجه في اللسن ان يسن اني رسول الله اليكم ذي تزوار عقلين ذي مشقع ربي ارغرون ما شاء الله سي سناس مصدقا لما بين يدي من الكتاب اكنا خطير استغفر مصدقا لما بين يدي من التوراة أي زوين قد يسنق التوراة هكا مصدقا لما بين يدي من التوراة أي نزوار العهد سيدنا موسى العقد أقفور أكن قارن يعني قد التوراة العقد أقفور لونسيان تيستامو هكا مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا يعني سيدي تزوار أقلاغ نوكني نسلم بياث نسم صدفار صحة ويرنا أقلين أكون بشرا ويذنك سيتامو الرسالة كي غبريض ربي أين سيدي أين سيغ ديش قاع ربي سبحانه أثنو يدنك سي تماو أو دينيغ باللي غادي ياسيون البين واليس وسنين كانك أنكوني مجهول نغسين إكس لا ومبشرا برسول يأتي من بعدي من بعدي من بعد ما روح غنكين بعد ما غبر غنكين فلوين هكا هادي اسم بعدي ويون الرسول قرناس أحمد ويا والي ويا اسم احمد فيه المحمد انا خاطيه زين ريت سوا حمد يعني وكيس احمد وبغان مد نتورا اتعلن ازم شيء وغسمين انسى محمد اسنين مذموم والعياذ بالله ولكن المحمود دائما ذيقم محمود والاحمد دائما ذيقم احمد ومحمد دائما يبقى محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مبشرا برسوليات من بعد اسمه احمد هكذا خطيئ وداش سنيننا فلما جاءهم بالبينات يعني السادس البراهين اقوضحن سالبينات اقفانن كل شيء ما شاء الله اكني سنيننا وينا وما يلا نزمر ايات مثل اكن رد نفك الدليل بالاقلاق قزالنا قواس اكن سينا وينا لات الامور مسلمه لات الامور منطقيه انا خاطئ اكن سينا وينا ولا يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل انا خاطئ ولكن مع ذلك وليس وليس تيكون الدينيم ذا شقوغن وزين مين يفغني وبريز أريضا كاسن أما كرس خربن سيران الرسول صلى الله عليه وسلم أريضا كاسن سخذام ألل إقلن قريب سنسن سخذام تسكن الجهد سن سخذام سيمن سن أم كرس خربن دين سلمت هكذا مثلا إيروميين نغي نصرانيين أي غار أكيد يفكار بيع قزمان سن ورومين نرى أم كي تبغى مويذي قزران ويزيك ولان أكن غسكن ورومي النار أم كي تبغى مويذي دوسان بعضن سن ورزرين ورسلين ألا ما يهذثن ربي سبحانه وتعالى وذين من الهداية صغر ربي ونطلب الهداية يعني إن شاء الله يوكل المؤمنين أكن ملا سمتا المهم بكل صراحة قالوا هذا سحر مبين وردني نرى وكيد الكتب خاطئ وردني نرى وكيد وري اللارة خاطئ ننامزون أكي قاع وكيد السحر غسم إلى يلدن استكمزون توسحر أكي قراوينا والله ما سلعقلي ويلي أوينات والله ما سلغرضي ودني غنشتكي أوينات والله هكا أمزوني ند تشغيح الكوشي نغيح شكولن استغفر الله العظيم لذلك عباد الله كذب الناس وصدق الله كذب الناس كذب المدن يصدق ربي سبحانه ومن أصدق من الله قيلا كذب الناس وصدق رسول الله هكذا سينا ربي يوث الآية الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق هذا الصحيح يثمة لذلك إن من بونشتكي ربي سبحانه أكنرثي للحجة غف مدن أسن يمس القيامة غور قارنا رغى ربي غولا شغد في ضارة أغد شقع الضارة أغد زور ضارة أغد النظارة أغتمر ضارة لا لا أتقار ما رنشتكي لا ثان كل شيء يسكنون تربي كل شيء يسبقنون تربي ويزديني كملي تربي إن يود اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ولي أزين لن أزين حري نعني المناس يمزورني إقوال أنتي زيت ورتسفير نرى إقوال أنتي زيت ورتسنكر نرى إقوال أنتي زيت ورتفير نريس يكعب الأحبار يعني غير لكن القرن مسنون إلا هو يسلم رعا يسلم يعني يكن قال في يعني خلافة عمر مثلا يسدر عمر بن الخطاب إن ياس أسمي دي سرس ربي الآية غاكينة إيداد كان يفود هيدس يتر بعد بوذين أي غارة كعب الأحبار أكن رأس نسكن أنزون القومي كونوا يذي ذو ذينا منكي ولكن كين السلمة أمزون أسنين لا يذين اللي شوي طل ألا غنون شرحت شوية ولا ونون أولي تسلغرض نون سنيا نون بركاثي طلال أغز الطلام بركاثي تعق أنت ذو شو ذا غن إلي كون ديمدان انتذس وتسفر تارا تيذت ورتع اللثارة الطلام زال زال زال الطلام الحق ذا الباطل باطل ذا الحق الخير ذا الشر الشر ذا خلا يروح دار عمر ونتنسل لنا كنيذس أكني دي الصاول طارق بن شهاب يناد يسد ينورقزر عمر بن الخطاب أسمي سلني لا يكين يدو دراغ يدغرق إني ساع عمر سلي وسلي اكتساب ثنون يعني قلو قران نون صغار مسكون ويغسين سلمن لو كان فلانا غنوكني سوذين فتي دي السرس ثياقين عال ثياقين الجاع ثياقين السكر السنير ذاس نتفسكا يالس بواس أمزونات يعني غتيد نسحياي أمزون دلعيد تفسكا يا عمر آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا محشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. سيدنا عمر يسقسات عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يسقسات إن سنت الأية كذي يتبغي ضد الدنيا أنت على يكيني يتنوي سوين الدنيا هم تشو إن يسين قدنا ربي اليوم أكملت لك تعجبس يولا بلي ذقسيون السر ذقسيون الحجة ذقسيون البيان ذقسيون البرهان ذاين رايج نفنزم أمزون تفانز تيذتس أصلا ربي يكمل الدين ورسعيم دشارة الدينيم ورسعيم الدينيم أنشتاكي ينكز نغان نشتاكي ورسي الدين نرى نغان نشتاكي وري اللارة نغان نشتاكي وري صحارة نغان نشتاكي وري والنعارة نغوري القرزارة لا لا لا الحمد لله ربك سبحانه وتعالى اللطيف الخبير العليم الحكيم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير إيه نربيخ يحصى ويزرى وما كان ربك نسيا لذلك ينسيه عمر بن الخطاب ينسوي ناس زريغة يقتدي السرس ربي يسرسي تدغى في الرسول أسم عرفة إلا يبد سيق عرفة وينذا اسم الجمعة المعنى سيبغى سينين نحصى ونزرى ولكن أمزون أي مدنن القرآن لكن أرتسكري مالا يشفع أرتسكري مالا كانكا ما يعني كون ورث السلحين كون ورث السخذامن الجمت نتسلك السلحين نتسلك السخذامن نتسلك توجيهن خاطر شهر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم لذلك القرآن الكريم يسبق نغدا يتمثل من أجل إقامة الحجة على الناس إلمن داكني غردي سبق كل شيء يمدن وديسكن يلتو ترى يلتم السلطين بدن ورسعونا را العذر ورسعونا را الحجة هكذا خطيئ إيهين المندكن يشق عبد الرسول أكني دينا أريال ثمورس أكني دينا ربي وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وينزل سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت سبحان الله حقا يا عباد الله فالله سبحانه وتعالى أرسل الرسل لكن الدينار بيقول لنا يظنين رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وذ الصح تشار دين فرعون لذلك كني ونا الإسلام دين الحجة والبيان دين الحكمة والعلم والعرفان الإسلام الدعوة ينس الحكمة الحكمة كني ربي أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين نخطيع. لذلك الإسلام يسكنك ربي أمك فرعون سنينان ما علمت لكم من إله غيري، فرعون سنان أنا ربكم الأعلى، فرعون سنان سنان ماشي ذيك راه قلنا قمسرين الطغيان أمزون يعلمني ذا شريك ربي ذا تغاض نسغيض ربي استغفر الله من القرآن سنينان يا إسرائيل اسمي دي شقع سيدنا موسى ظهارون أكن رس بالغن أكن رس كنن أكن أوسي قرار غسن دي مس القيامة هاربي غور غري غارة هاربي غور سلي غارة هاربي غور زري غارة هاربي غور لاش وين يسكنن أكن غور قار غارة غين الدنيق أكن غور خدمة غارة غين غور خدمة أكن تكيد وكيد ربي دينن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم هي كل ما تزندش قاع أكنسينا ربي سبحانه وتعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. لذلك عباد الله من أجل ذلك والحمد لله إشقعتي ضربي أكن ملان الرسل تترى بصنفارا وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولا يعني ما أرسل الله من رسول من قبله من لدن نوح إلى عهده إلى زمانه إلى رسالته إلى بعثته ألمت زمانيس أكلا بيثك سيتي دشقع ربي سيدنا نوح سيدنا إبراهيم كذا سيدنا يعقوب سيدنا إسماعيل سيدنا لو كذا كذا كل الرسل الأنبياء كلهم بماذا أرسلهم الله سوش فتديش قع ربي عبد ربي وحدس لا شريك له عبد ربي وحدس لا شريك له أعبد الله نخطئ خلاص يعني موحدين أكنيسينا مخلصين أكنيسينا ربي سبحانه وتعالى. مثلا قل آية الكريمة أسميد حضر الموت وليس لم بيث ذا ولم زوارون أرد درن ذا ولم زوارون أرد سكنن ذا ولم زوارون سرى أرسلم ذن يمدن ذا ولم زوارون كنقارن سرى مرن نغذت سرى تمزواروث نغذت غوسة تمزور سرى سكنن يمدن وكيد توحيد دائما أن أعبد الله ما لكم من إله غيره ما لكم من إله غيره أعبد الله وحده أعبدوا الله ربي وربكم أعبدوا الله ربي وربكم كنسينا سيدنا عيسى إياه إسرائيل هكذا كل واحد بهذه بهذا جاءوا وهكذا قالوا وإلى هذا دعوا كذلك أقوامهم. المهم باختصار سمحتي كان ولذلك غيمرا ولي غنشتكي أن ولي أول تزورت ذو وانتقرا يعني أول ما يقولون وآخر ما يقولون بأول بهذا يوصون أقوامهم سواء اشتكي سروا السن أقوى من سن سواء اشتكي سرب ذون صغري من سن ذو سكني من سن ذو الله من سن سواء اشتكي سواء ولكي سروا سانا غزوت سرغكي سر السلين سر كفون سر درعن سر كملن ثمسير سن المسير سن الدعوة سن صغري سن أو دفك غزم ذي كانك ربي يبكد صغري سوى كمدانن أمزو نسيني غيوزين ذي النصارى أو يكون يعلن ذي حضرم تشاذم أسمي ذي يعقوب الموث ذا شون يسنين غيو الرويس ذا شون سيتي وصا سوى شون فيتي السقسى فشو فيتي السقسى فيتي جرب أكني دي مساك سورة البقرة أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وليس ما تعبدون من بعدي تشرس عبزم بعذيو أم كرسي لذي حلنون أم كرسي للسيرنون أم كرسي لين صفان العبزنون من بعد ما رغبه في اللون أنغب في اللون من بعد ما رأيني غزين لكن قال القبيل غافن وزموان ولكن إن شاء الله قران ديموان غاسيون يروح نتسس الجستاس سيماني سلفدنيس ولكن الله ظوريس ولكن أوصيني صار يضي الله يون يلا نتسيموث يون يموث ونتسي الله. لذلك عباد الله ما تعبدون من بعدي ذا شو ورثوا قزاز تاكيت سجدي تاكيت سجدي إما نطفك تجدي تاكي يعني ونسقاز ونسعي فشو نغوين ونسعي وين رانو قاز فشو فرانو قاز خاطش نطفق فريض ربي نلاك ثمر ربي ونلا أكنيك بغى ربي وين رايرين كأورتو قاز لا تحزن إن الله معنا أكني سيدنا محمد أبي بكر الصديق ما ظنك باثنين والله ثالثهما إما رايريز ونوتسو قازيس ويطلق بيلنا ويطلق جدودنا في الدنيا زيكني ولاش تغوصة ولاش تسويعة ولاش ثغنيت ولاش يعني تتسرى لكن قارن غاي نظن بلا ما سداند ربي تسكن في اللاس تسكن في اللاس ويد الشغال السن أتخذ من أي ميزم أتخذ من أي ميزمرن ذويني ينوان ذويني السنين ذويني ميصوظن الباقي غاس الجنيوين يكزبر في كل شيء الباقي غاس الجنيوين يكسن كل شيء الباقي غاس يدي أس الجن وين يدي تاكن كل شيء المعنى صار بين أيني ميزمرن خذميس وكشي غيومرنا كنرا نخذم وكشي غيومرنا نسوانش تنيا هم بعد تسوفيق صغورك تسوفي قارب بصغورك ثيكشي صغورك كل شي صغورك لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد هكذا خطيئة ولذلك قار القبائلة يقليز الكامل نكرين تسبب كتكملنا خطيئة كذلك إذن أي أثمثن الناس قالوا نتكتش الجديد نبغاد أتدن السحيو نبغاد الجدود النار يا ياسمسن أتنت السويرة نبغاد الجدود النار يعني وين يكسع عن جديس قلص عبد الله وين يكسع عن جديس قلص محندم قرآن وكل يوم الجدود ون الجدود ناك أذي عفو ربي في اللسن الحنف سنسلم تاكي يعني سروان ناقص يعني أمزن ويضا ستط ذاك القارمين أتسط تمتط ميس سيسم ربي سبحانه ويأس تشكرا سيسم ربي الحمد لله أين الرب ربي يزقان أول ربي يزقان ويلا يعني ويلحوم ويتدوم لكن قالوا يدق زورنا أكثر بين يتزلن أكثر بين يتدوني زمن ذك سن المهم باختصار شديد ننبغد نيني هكذا دعوة الرسول رسول بعد رسول نبي بعد نبي ألا ما يبوظ العهد من سيدنا محمد وقال سيدنا عيسى سيدنا محمد في اللسن وكلا بيد المرسلين إلى العمر يعني القرون وتزيفيس أزن ربع قرون يعني زين يعني كنقارن في قلال الحساب لذلك يميد يشقع ربي الرسول صلى الله عليه وسلم يشقع يثيد لم بيثيم زوران لن يشقع يثيد ربي كل بين القومي سوزم أنقماض أي خاصة كل قوم أروس مثنيس نغار وذروميس نغار وذي سند وذي قسن وما أرسلنا من رسول يرنسو تلين سن أكنا رسني سكن أكنا رتي سفهم أكنا رتي أسني السلمذ وتصحفظ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ومن دشو كان أرثقر إمشوار نكينيا أرثقر تمسير تكينيا أرثقر أمزر يكينيا أرثقران كفريزة كينيا إيش قعد أنبيه إقعد الحجة فوق مدنين إقعد ذنبيه إيواك إقذوذن ذوك سجيين أكل أمم ذوك الأقوى منه أنبي محمد صلى الله عليه وسلم إيش قعيث يضربين سوذ من الرحمة وانت ذقذهم ذوذ من الرحمة وربي سبحانه وتعالى يمسينا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إلى يعني ما نسينا يثمة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يشقعي في ربي سبحانه وتعالى أكنا ليس منع يسمى دنسيت مسار جهنم أستغفر سيت مسار الجنس يعني أتي سمنع سيك جهنم نغسيت مس أكنا راتي غير الجنس أكنا راتي السفر سيطلالة أرسفاس سيطلا مرسفاس سيطلا لتعقنت أرث مسنية كنات السفر سيضيق بولون ضيق يعني بولغن ألو سعنين ديفكار بالقرآن رولا وندو اللغن كنات السفر بوذيق عبذن إمدن نغزرا نغدشو عبذن الصليب نغدشو عبذن أكنا عبذن ربي وحذس لا شريك له هذا عبد ربي أقل ذن قرآن، هذا عبد ربي الله وحده لا شريك له، ورعب ذن فنزم، ورعب ذن الملك، ورعب ذن الولي، ورعب ذن انفين، ورعب ذن لا لا يعبدون إلا الله سبحانه وتعالى وحده وحده لا شريك له. إيه النبي هكين يسد سيون الخير قرآن وربي سبحانه نسيدي شقع سيدنا عيسى، ونسيدي شقع سيدنا موسى، ونسيدي شقع سيدنا إبراهيم، ونسيدي شقع سيدنا يعقوب، نسيدي شقع كل الأنبياء في اللسن صلوات الله وسلامه. أكن ملان كذلك هو الذي أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم. إيه نيثمث قال الخصائص ربي أكنك فضل الأنبياء أكنك خبض أكنك خب يعني فضل سمحتي أكنك فضل إمدان بايغرسن يرفض ويديك سنن خير بويذون السنارة المؤمنين خير بويذون لارز المؤمنين ويديك خدمن الخير الصالحات اكثر بويذين خدمن خراكان اكيك فضل ربي بايغرسن الملائكة يفضل ربي مثلا ميكائيل جبرائيل مثلا غفل الأنبياء نايدنين مثلا ويسكر الملائكة المقربين اكيك فضل ربي غير الأنبياء سيمنسن يفضل ربي مثلا سيدنا إبراهيم سيدنا نوح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا عيسى سيدنا موسى غفل الأنبياء مثلا نايضنين هكذا ينس نور العزم هكذا من الرسل وكذنك فضل سيدنا محمد فواك فيال نفير ذواك الأنبياء المرسلين جعله الله تعالى أفضل الأنبياء والمرسلين غير وين سيثي فضل وليس مثلا أن دفكا ذنبذية كان كمثال خطش الوقت يتسدو ماشي كان يتسدو يتسزل المهم يناد أوتيت خمسا يعني وفي رواية أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي يعني في كيد ربي خمسان تغوسيوين خمسان يعني الخصائص يدفكا وارتفكا لغي الأنبياء يزوارني قعد دان ذي تزوارا ذي تزوارا ينصرف ربي الرعب الرعب نصرت بالرعب مسيرة شهر ويفكي ربي باللي اللمة وليسو ذي انتظلن كان قمو كان زمن عندي تظلن يرميل كذا كذا أما المسلمون مشيت الشرطة يعني صح صلاة الجماعة الواجب نظم هذه الزرق المسجد إلاق بنظم هذه الزرق المسجد هي حقيقة ولكن مشيت الشرطة كنا رأي قبل ربي تظلت إلاق بنظم عندما يلا ويصلى راه مثلا ديري قلخله نا غادي يمسك المسافر نا غادا يدير ليكم كان يقبعدن يوري تصلى راه غاسما الى جات الا ما عدت فلست سوايع نا غلا ما عدت فلست شحال سوايع اي يوري تصلى راه كان قال الجامعه راه يصلى ينات خاطر وجعلت للارض مسجدا وطهورا يعلي ربي القاعه القاعه انا راكين القاعه راكين المسجد زم كان قري الزر بنادم ويا الناس وين صار يتيمم طهورا التيمم يما يتيمم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا لكن وجعلت للارض مسجدا وطهورا ايما وين حضرت زالي يعني حضرتي زالي تسقفريد دين أنا غاري أغتيم مينس وزين راي الزال أكلي قارن أكل ذا غني سفكار بيم يفكيس الشفاعة إنسا نسانيد الشفاعة عسيمة القيامة إما لا روح المدنة سيدنا إبراهيم أرسيدنا نوح أرسيديش قعر سيدنا إبراهيم أكما ألم بيث ألم أوسان دار الرسول صلى الله عليه وسلم نساري شفاعة نقل الأمة أكيا نساري شفاعة نقل خلق أكيا صلى الله عليه وسلم ويحلز ربي الغنائم أكن ذا غن ورت لا تحل يعني أكن قارن القوى يعني الأنبياء قعدني مرا نغن مرا غلبن يعني كلا القوم نغ يعني الغنائم نغ ورحل تاري نثنغ ولكن الغنائم كيني يحلت ربي سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم فيس خمسة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة إلا ربي تشقعد لو الأنبياء القوى من سن سوز من الخصوص أنا قمضك نقارن بوجه خاص الانوثني كان فبعثت إلى الناس كافة يشقعي ربي نكين يوكم دنن وزين نكيزي مشقع ربا غرسن يرميين نكيزي مشقع ربا غرسن كل الدوني ساكن مثل سمتا من هون غيزي مشقع أراض الفرن من هون غيزي مشقع أراض ضعن من هون دوار الدون دوار الحون يعني قوريلي كتامس كتصغرسيس والدون قبريزيس الرسول صلى الله عليه وسلم يرنا كنيغي دينا ولاش وين راه يسلم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولاش وين تنضرب تي دشكعن، ولاش وين راه يسلم يس، ويرنا نور يومين راه يس ذو ذا يقلا نهضا نصرانية نغي الله ذا شو قلا ويرنا نور يومين راه يس أثنى أرثم الشرع أرثم السرع يكشم. وكي ذا الحجة في روميين ذا الحجة فوزين ذا الحجة فوكم دانن بلين واوي ذيك السرامن أو يذيك تنذين أو يذيك تقلبن أو يذيك فغان أكنا ركش من نار الجنس آثنا بريذيك سكشا من نار الجنس ذيولو بريذكا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هكا يفكثي ضربي سوى ولكن يهنظ الرسول صلى الله عليه وسلم ذا بريذ كان وياذ سيدنا عيسى أرثقر الدنيس أسمرتي دي السرس ربي خال سيدنا عيسى أوري مزارة ورسنغانا رو ذاين ولكن شبه لهم هكذا خطير وما قتلوه وما صلبوه خطير نوانس نغانت خطير ربي ذير فدنا روس أسمرتي دي سرسر تقرن دونيث هذه يطفر تشرعت تشرعتنا الرسول صلى الله عليه وسلم هكا يدي بكار بسيدنا عيسى أو ذيك تحبين سيدنا عيسى حملت حبث سيدنا محمد أو ذيك استعملا بلي اضطفر سيدنا عيسى ظفرت سيدنا محمد في الأسرة ربي تسلميس أو ذيك حملا إيك تحبين ناغمزون إيك سكريني منسن أنمزون قد تحبين سيدنا موسى أسنيني ميلة الصحنون ميلة استيذتنون ميلة سولونون ميلة يعني سليما الصح يتحملمت هاثان وين راهم ديسكن نبرد سيدنا موسى هاثان وين راكم نسيوضنا ربرد سيدنا موسى خاطر سيدنا موسى يوسف التوحيد سيدنا عيسى التوحيد والرسول صلى الله عليه وسلم ختميت التوحيد هكذا خطير عيون وسيت متن خاطشو زين نسعى جود مونيا ماشي ذكرى سوا لام سوا شو غير لان استقل المدينة ثورة أكسيني وقبيلي يكرى حضراء يقولوا منا وذي ذي يكور كتيرك الطلايض وكي قال ألا ما ثمنت وسكت بضل نيس المهم لا علينا لا علينا هي أسمين إقر إقبض النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يولا يولا يولا يفا وذي تزمن أسم طهاشور يسقسا كي يسك حيث ابن عباس يسقسا ذا شو كوني جهان ذا شو ذا المعنى ذا شو ذا السبع في تزمم الساكن تعاشر ناس وكذ ينواس إكس عن نزل وكذ ينواس إكس عن السر وكذ ينواس إن حمل تسطاس وكذ ينواس نصلح أسقيك سمنا عربي موسى ذوي ذي ذي ذفران في الأسلام ربي أسقيك سمنا عربي موسى ذوي ذي ذي ذفران اسم عثن غفر فرعون ذي سرزاس الجنود ينس إمين يكش من تولام يمكش من نار ريل اللي يعني نار البحر إمين الحمد لله يعني ربي سبحانه وتعالى يسمنا سيدنا موسى ذوي ذي ذفران ويستغرق هاك نقارن يهرد قس ويتشرب حراك نقارن فرعون وداد غايز قريثي ذوي ويرنغ ويهك نقارن يرنغ ويوه يناس يتشك نقارن إنما إذا قريثي ذاك نقارن المهم حتى يكون عبرة يميق ولا فرعون وليس فرعون يعني يستعمل باللي أموسى تسكي الديفض أموسى ماشي ذاين صحاني دنيض أموسى ماشي ذاين تيذ تيد بويض أموسى تبيضات سخبضت مرتيو موسى تبغضات فقد قد شعبي موسى كفل الأسلام ربي حاشا موسى حاشا سيدنا موسى عليه السلام حاشا سيدنا موسى وسيدنا موسى سلعقلا وسيدنا موسى صرح ينسى يدان ويلحان ويزقر ويمنع ينسى ويسمنع ينسى ذو القوة ذو ذي ذفرن ميلاذ موسى ينوي ستقاضع يميك بضان صاف بالبحر يغرق ينسى الجنود ينس يميق ولا بلي يونور في السمنع يونور في السمنع ينور زميرات يمنع ألما يلد وينار في السمنع خاتس انت سيميني سور زميرارا إني آمنت أنه لا إله ولم لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل قل لي نظر آمنت برب موسى وهارون ومن غيسك ربي وحدك لا شريك له ولكن ربي سبحانه يقبل التوبة للعبد أرتي ديني سليمانيس ماشي غلا ما تقضي في الموسار ذاكين أرتي قريشو بتكني قارن إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ما لم يغرغر إنما يعني تنظيس الصحاك واستيدسيك وسليمانيك وسلقناعك لذلك عباد الله فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إميتي سقسا ذنشتاكي يكون جان يسن سيدنا محمد يسن الكتب البوذين يسنيتن يزراثن يسكني يستيد ربي وينا يزراثن قل القرآن الكريم لشو سننا ولكن وسني تسرارا يمسلين ديري سويدا نديريا ويسعارا يندير الرسول صلى الله عليه وسلم وسني تسرارا يمسلين العياض صلى عياض ويسعارا ويسعارا نشتكي يفكثي ضربي ذو الرحمة فبما رحمة من الله لنت لهم تولى ظلمهم لنك يكي طفارا لعبذك يقوم لنسيك يكي خرض يقلن زاثك يطلد جرس أسيك صلى الرحمة ربي يرتغر زكا زلقاق يغال إمارس الله إمارة النين تفوستيس إمارة فن تفوستيس أمزون الحرير ناخير الحرير ما كانش يعني ترضب صار ضبانت سملحانت ما كانش ماشي ذكرة إمارة طلط قذميز ذوذ من الخير ذوذ من السر ذوذ من الرحمة ذوذ من الرحمة ذو الحرمة ماشي ذكرة المهم ولذلك ينصر بفبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك المهم ذا شو سنين الرسول صلى الله عليه وسلم إنس نحن أحق بموسى منكم الصحنون زعمت بغى موسى الصحنون زعمت حملمت خاطئ الصحنون تفرحميس خاطئ لو كان ذي الصح تفرحميس وتحملمت وثمنميس وتقدرمت ثيقيت ظفر مواليس ثيقيت ظفر مبريديس ثيقيت غم مواليس ثيقيت خدم مسويني يمدينا ثيقيت اللام أكني يمدينا ولكن تزيث نون تخضاغث موسى استعمل مكان كذا والد تساويم ولكن تسكدف مسوين الدنام وتسكدف مسوين في ثلام أكن ذاغن لهذا عباد الله النبي صلى الله عليه وسلم ننادى ربي سبحانه ويشقعي ثيد كل القوم حج على الناس والحمد لله رب العالمين وربي نيس وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا خطير وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وتصلياث لذلك عباد الله فالرسول عليه الصلاة والسلام وتعطي الغرطس ذي تزورا وقبل ما ديلال يفكد ربي اللياث يفكد ربي المبشرات أمزون يفكد ربي المقدمات سيدنا إبراهيم وذاين استعمل تحبي سيدنا إبراهيم يرمين استعمل داغن تقدر تحب سيدنا إبراهيم وإن الناس نوكن تسكين ذكس ونوكن تسكيذس ونوكن يقلغن نظفر أفريذيس ونوكن يقلغن يلدين غير شركن يذس هاكن داغن ويذ يرمين ورمين قارن إبراهيم ذو زيام نكني ذو زيام قارن إبراهيم ذو زيام نكني يرمين قارن إبراهيم عليه السلام ذو زي ذو زرمين ذو نصراني أم نكني يناد ربهم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا المعناس أي زين حمل إبراهيم السكيم يذس الشركم يذس قبر ذي سيت الله قديانا سيت ظفرا هيا وصدني نعمكي قلان إبراهيم أمكي تلم كونويا ذا شو يدينا إبراهيم ذا شو تقارم كونويا ذا شو يدبوين ذا شو يتسعان يدبوين ناغي يدوغمم ناغي يتجمع من ذا شو وأم كونويا أمو يميرومين كاليهود والنصارى أمكي دينا ربي مثلا من بين الآيات التي تصدغى يقال السنتي ناد ربي ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني ورث يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لو كان ذا الصح أيو زين تحب إبراهيم في يقيس لمدين سلمان كون ويعقل يكيد فهم ضد سلمت وكسم أمك تسخر فهم تين سلمت وكسم أمك تسخر فهم ويزا القرآن ويزا الرسول صلى الله عليه وسلم ويزا كونوا يغيين صرانيين لكن زغن إيه من هو إيك الصحان من هو يعني إيك قارن تيزت ذوي ذي قلنا تيزت ساكني سلا لقبائل قارن سيزت غاسم إلا قريحة زيزت سيزت غاسم إلا قريحة ولكن زيدث شحال الدواء اريلي لمزون دار زاكان نغت تسغنيث اريلي لمزون تقر حانت ولكن تسعى النفع ذكس ويسيل الشفاء سالإذن ربي ذكس. لذلك عباد الله أرسل الله الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين لتزور دعوة سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم عليه وعلى سائر فلاس ذيال في الرسول صلاة السلام ربي سبحانه هكا يناد ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أكي قدع ربي سبحانه وتعالى أكنا ذي شقع ربي امشي قعي مزدغ المكة ماشي نوثني كان تدغى يوكو بدليل يمزور ليس دي فرن ضد يمزدغ المكة إلا بعض ما خطيع أبو لهب زعميس يفرن ضد أبو جات ولا ماشي أكنا رنيني باللي يسي دي شقع ربي غير وعراب خطيع يشقع يسي دربي غير ونتشجر مدنا سخر بن النية أغدينين دان في عراب يشقع يسي دربار وعراب لا يشجع يسي ضربه مال وكوين سلمن يشجع أولي سو السنة كيني قل حج إما رد سلم الدنيا للحج ذا ماريكانية ذا هندية ذا اندونيزية ذا قبيلية ذا رومية ذا عربية أكن ملان أندى ملان أدو سنفيوت تكلت أتي يجمع يون الوقت هذه يزدي قراسن يون مكان هذه نذكر إمسلين أكوذ قارن لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أي غربي ناس وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع له وتوالين. لذلك تشجع سيدنا إبراهيم يدعس الدعوة كي ويشجع ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم الرحمة أثنف ذو سوين ينسع سيمولنا ذو الدريانا ذو ذريمننا ذو كل شينا ذو غسيمنا فلا صلاة ربي تسلاميس غسم إلا مدن كثن أمكر أخذ من أذهب دايما يفذ ذهب قارن ذهب وريخ الصرارة نبي غيف الذهب صلى الله عليه وسلم. ربي سبحانه الناس إنا كفيناك المستهزئين وذيك يستهزئين السك نكنين يكيكفان أورتسوغاز أسنفك الحق نسن ذوين يوكلن العقاب ذوين كذا غن إن شانئك هو الأبطر ذا شو كانك نري جرب المؤمنين إلا تنصروه فقد نصره الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتمتن فكان كان دينيا إلى قم الدين هذه السنين نشتا مثل دي شقع ربي ويذي يماس سوى لا نمزون النور يفقد قسنا خاطية سوى لا نكن ذغن يعني يفقد ربي البراهين دل آيات كينيا يعني أكنا دي سكن باللي ليس كسائر الناس يلول دا وجيل سوى لم أريح ضرارة إفافاس أريح فرام ليحي الماس إلول دقربين جديس يموت اكن داغن جديس يغال اكن العميس غاي سميلاد المشركي قلا عميس يزرى باللي عميس نغماس يعني يزرى باللي اثان ستيد سيد يوسا ذا شو كان عمي ساكينة ثعار وعرت العوايز وعرت العوايز يا سمسن فناز ماذي يسعاذ يحصوتي ذت ولكن ناذي يقدلو كنسيني نمزون يظفري لمزيني يجغيني ديوفا أين في ديوفا الجدوذيس ذي مولانيس حصام اسمعيتي ذا حضرت الموت يمسينا نبي صلى الله عليه وسلم شهد كانك أعتني ذي الحجة سارك حج على ربي سبحانه هذي بغدينا ذي الطلال غرسن كان أمزو نسيني الحذر وإنا أقصد جزء العريم دانن نغي القوام يمسكن عياذا بالله والنبي صلى الله عليه وسلم يتحب الخير يوكم دانن نسا يبويد الأخر يبويد داين ريذو من داد غا يبويد دونيز الأخر مش حاشا الأخر سامحتي يبويد دونيز الأخر يبويد داك نقال القبائل شويتي تلويحت شويتي ترويحت يبويد داك نقال القبائل إلا وسا إلا مزكا وإلا مزكا أكن سحب يرضي وزكاك نغي وزكاك أكن دغنا تحب رضي وزكاك ويبوي دطاس المهم أن فين السير يهجث يد ربي يسوي جيث يد ربي ربي سبحانه يسيف كان السرني خاطرش ربي يزرع يعلم سبحانه وتعالى أنوان ذذم أنوى ذمدان إقلاقا أكن الذي ذي مشقع ينس والله أعلم حيث يجعل رسالته نخطر إيه أن فين غسم إلا يلذ مشطوح ذي المزين قلع مرت جربن فلس الكسب قلع مرت جربن فلس تكورضع قلع مرت جربن فلس غورو قلع مرت جربن فلس إمارس جذغور سكرا أكتي دير ذزقن نا أكتي دير سمقص نا أكتي دير تخسر نا أكتي دي تسرار استغفر لحاشس قارن الصادق الأمين مشي ذكرا قلع مرت أسميني ديوسان الشريعة سيتي ديشق عربي يساد سوى ولا حنين أنا يتمتن ورد يسار أصلا عياض يساد سيمسلين العالي يقبلي سنسوين العالي قبل سوين ديري يقبلي سنسلحانا ذو الرحمة قبل سلقحظ ذو تسمي ماشي ذكرا عايز نديف كم زون تسمر نثني أمام زون أكن قارن ديري كان نتمس يعني غرسفكن نغسوش رسل غنرسفكن المهم لا علينا فالنبي صلى الله عليه وسلم يمتي ديش قاربي وين رثي عمرا نذي حس أون دفكا كان كسين وذمون خاطش الوقت يتزل أون دفكا سين كان كان وذمون انفين فلسة صربي تسلميس أكني يمتوالي والسنة كينيا والسنة عدان طوالا تصوير لي كاريكاتير نين دوشو ذاغان سنرنان أكقار رد نسكر أكنا رد نسوسخ أكني غارن شوة الصورة ينس أكني غارث نسكرة يمدن أكني غارث نجدين وسقدار نارا مدن إيه خدمن أين يفكان ولكن ربي غيك سران فلاس ربي غيك تحدون فلاس ذوك المؤمنين إن شاء الله آمين المهم لا علينا أو كان سين المثال ناسياسة باختصار يول قرناس ضماد الأزدي ما خاطر ضماد المهم وكان يتوسن باللي يرقو مسعى الرقية يرقو كحشكولن بفسن الجنون كثيط يعني يرقو مسعى الخبرة تمقرانت يولا بليك مكا قارن كنا نسرول من الناس في الناس وكنا نسكر هني مدن هذا محمد مجنون حضرته هتسلمي وين يدي قارات ذا مخلول كنكا يستريف كنكا تيكوا القارنة الشاعر ذا مذياز تيكوا القارنة الساحر أمزونا لي مسلينيس ذا الصحج تشطف الدهن بنظم يعني تشجن كتوحظ ذا توهمض وكيد السحر يتسحر العقل يلا غنكم دانن ذا سحريك تسحير بول ألغن كمدانين ولو كان يعلو كان ذي زران ماشي ذي نقامي سحارا ماشي ذي نشتكي مي زمرن أديني نغد سنورف ونغد سبدعن إم ذيازن ماشي ذين ذي مسلاين داغن إم خلال هي كأز وكين ضيما داكينين يساد يسلا بلي مكة يلي يون هاتسو هاتس قام بلي فلاسة ذل المجنون ويهضر خير الله ذور ورسي النار مدن قل عمر سلان سن قل عمر سننتن قل عمر وانا ويتي دينا نار سلاني وينيتي دي هضر نامك يسد إني سد يفو ربي غادي يشفو غافي فاسنيو هذه لغد السبا نشفو ينس السبا نحلو ينس يروح دار الرسول صلى الله عليه وسلم إني سندث وكي ميثقار مكام خلو لك فلاد مكي ميتسمام المجنون ناغ الساحر ناغك إميك طال الرغور سيوه لاس يتسدون سيون الوقار سيون الهدو يعني سيوت المعنى ذيوت رزانا ذيون الأقدار ذيون السر يفكيس ربيوث الهبة يفكيس ربيون النور أو أمزون نسد يمانيس ويكيس كدبة أو ساكي كان خضان ذيس ساكي كان ورصحان رذيس المهم أذجرفة يغرى ياسينا سروح الدوينة أذغار دكا أنا أذرك أمزوني مرثا ويظل بنظم يهلك أتصاوت زعمال طبيب أسنى بسيكولوك يقرر أهضر ديوالين الحركات الكلمات يعني لمانيارينك لباور كلش يعني المهم لا علينا هكذا خطير من بعد ديوالين سلاناليز تحليلينس وبعد ديوالا واح يا ولدي ما كاش منها إنس هضر الطرس أكنا رئيس للميلة الهضورة كان يهون يقفرون وينك سنين وينك تقريزن وينك تونعن وينك تعالين السيس سيتسغى سوال وينك تعالين أولي ستدو فيه السيس أكن إثلا النياس الدانيس نغامك إن سوي ناس هضرت فكان كد سرع إكرا الله هضر ويطبيج زمانك إن أوي ناس هضرت كان سرعكس حكويت كانت تحكيت وذي ولي ما إلا أتيد فكتسا أتيد حكوتسا أتفضود كتزورت أرتقر أنا أتقلبت سقرويد وغير ذي ضار فسقني غي ضار المهم لا علينا كذا أعطي خلية سكت المهم أقروا يذي وغير القاعة يضار قني هذه والية ينس حضرت كان تكلم العفو سامح سيا إن يسن في غديش إن واليسة ينس إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وين يتسلك نكا يفكد نيس يتميز ديس يفك المعنى وين يدقى سوى لا غيسك سوى لي غيسلينا كينين ما إلا يسلياس وقبل ما إلا صحة ما إلا معنى ما إلا الهنى غمه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من ينس أعد أعد من فضلك عوذ مرة يسسنس عوذ سخيرك عوذ ذي مثلينك إني عوذ زند الرسول سسنس يسسنسا إن اسمد يدك لأبايعك على الإسلام فكذف استيك أكن ركبو يعرف الإسلام إن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك حق رسول الله ولم ويضاد ياسر غرس أكن رنوالي يون ذا طلاب يسد يستد درس يستد درسك بعذن أذ يطلب سن ربك نقارن القبائل يقفش ناخ أين رأيتش ناخ أين رأيوي ناخ ذي شو إن في ناس طوال ذاق ظهرني إقلان جرسين يزورني يعني بين الجبلين أهي إناس وإن إناس أوي سكويس إن عجب العادة مدن تصدقي تصدقا هذي يقرى الجيبيس ويأثورة الجيب نتميز قرى تاكيد 2000 تاكيد 10 تاكيد 5 تاكيد 20 تاكيد 1000 ما خاطئ ويا سيدو ثاني كم زون سكانر الصاير سكانر نادي لا روق الرؤية سامزو الطلايت لكن ترم دني ما صدقن يعني حقا لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولكن يزمر وينك الساعة يتشحو ونهضر راه فين الساعة راه ماشي مشكل نهضر فينك الساعة لو كان زعما راه يصرف كان كان سونرني اخي قار بوربوار جيتني كتير فوالا اكن ديال القهوه العيبه ديال وين هذه السلف ديال بصح لو كانت ديال امغفون نا قليل ما الى وسينا الله ينوبه ما الى وسينا استغفر الله الله ينوب ناك معنى في واحد ما هضرايت المهم اسيف كنكه وللشيطان ذا دغن يعار الشيطان ويعيدكم الفقر هكي قالوا ساوي الناس لذلك المملى علينا الرسول صلى الله عليه وسلم يميك زكاء يميك صدقي وينا ينعجب ينعجب يروح دلق ومينس يفرح يتوحذ قوين إقزرع ذوين قفان الرسول صلى الله عليه وسلم ينسن يا قومي أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أبدا القومي أيتسدس سلمس خشمت قدي الإسلام أثن محمد صلى الله عليه وسلم أثن محمد ذكير محمد صلى الله عليه وسلم يتسكد يتصدق الصدقة فينون تسوغاز الفقر لاز ماذا أريد تسوغاز راك وذي يبقى نكني غير قنسكر الحسابات شحال رجع شحال كا شحال كا لك قال لا يخشى الفقر أبدا وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم يتمثل المهم إما ردنيني في الرسول عليه الصلاة والسلام ويا ويا ويا ويا إما رأيين والد مثلا دواليك صلح الحديبية مثلا سوالا أسمي دي سكناز دربيق المنا باللي غنساز اللي يبدو كاليس هذا كش من نار أرمكا والزين والحجن أكنا قارن والطوفن وكلش أسقس ويش تدون قبريت سلان أسئبز دغن مكة بلغة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرسول فلسة ربي السلام ذي يمدو كيسة تكتدون أمزون لن ويذي سنة تكتدون ذاك نرى كن الناغن يعني ذا الحرب وإذاك هجاني منسن شق عند يون أكنا لا يهضر ذا الرسول صلى الله عليه وسلم بن صفوفريز إمير توالا يعني عداني ذي الحليفة تكتدون قريبا ذوظا لكن قارنا يعني زقرند عدان دي المدينة بظنان دي الحليفة حرما وتسدون الإحرام هذيك تسدون داكني راكش من نار مكة هذا حج مثلا نغطوفن يعني تمر غطوفن سلبيت المهم إميدي أستاذ سهيل بن عمرو كينيا أكنات من المفاوضات يعني أمكي تبغى من يبغى سينمي مثلا تسام دي الحرب ماشي الحرب يدنو سام حسنت ولا مدشوا دنبوي ويا ذي جنويين دنبوي ذي جنويين كان صفر يعني ما إلى كلا الحاجة ما تقزمت ما إلى كلا الحاجة ما تزلوت مثلا كانك ماشي الحاجة الحرب ماشي السلاح نسد كانك الحمد لله أين دنبوي نسد الأسلحة كنا زينا غير فعن كان صفرنا زي كان صح إيه مسي أكنا مسي فهمن باللي هذا وغالنا بريزكين ولكن كنا مزود الميثاق وليس الرسول صلى الله عليه وسلم ينس داكين في موافقة مثلا هذا ما تعاهد علي فلان يتزوج ويكتب ينس بسم الله الرحمن الرحيم وليس وين ينس والله يعني لو كان دين السن الرحمن كيوت سنارة ليش هذا الرحمن كينا استغفر الله العظيم ينس كتب بسمك اللهم ساكت صنط أنا بيكتب بسمك اللهم ومع هذا ما تعاهد عليه واتفق عليه مثلا سهيل بن عمرو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينس خطي حبس والله لو كان دينو من بليك شد رسول تيق من نغيك من ذرقيك ما إلاك الصحابة كمساكيس فقعن في اللسن نظمان الربية أهمك بلد مكين أذي كس لقدر أهمك ريه ذر السوز مكين السيرة مكين ذر رسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم ذر حكمة ينس ذر رحمة ينس ذر زانة ينس ذر كل شيء ينقص في كاربيق الخير ينس يقي مكن ورفقيع ويعني أوري زمير ونثيد أمز ونثيد السفقع سن وحي يا ربي سوين زكانة يا ربي سوين سيتي توليها ربي ضربي سي سدينا يتمثل إيه إيني سغاس اكتب واكيس موافقا وإيني ونكين ذا الرسول الربي محمد رسول الله وإن كذبتمون يقري ذا الرسول الربي غاس ما إلا كونوي سالكفار قريش غاس ما إلا كونوي سويذي كفرني السير سكفر منك يقري ذا الرسول الربي سبحانه لا علينا ولا نفين موافقا متفقا لو كان دار يروح كركي ونق المسلمين أذي يروح الكفار وثيت سر نارا لو كان يون قل كفار قل دريان سن يون قرسن ناغذك سن أدي روح حالين سلمن وذي سلم أثرنا روسنا كين صدرت أبي جندل المهم يكرد عمر إني صار رسول خشد رسول ربي ذا الصح إني سن عمي ويرنا في الحقين لا أن عمي هاي غارة نشتكي وثني صغد باللي غاتين ربي يوحايد باللي غانروح ويانا نطوف في البيت وكلش إني سوق دني غالا نسوق ساكين يسوسم سيدنا عمر يروح على سيدنا أبي بكر يني يسكن هاتو هات هنا ساوي ناس أي ند الرسول حق ذا الرسول ربي ستيتس ويرنا غسان ربي سبحانه وتعالى ورثي تججرة ويرنا هاتو هات هاتو هات إلا قدس أتسليز يذس واتدوض يعني واتسليز قواليس وتفضرن الطعس مثلا وكيل العمر بن الخطاب رضي الله تعالى يدينا وردينا رينيك خضانا يعني ندينيك السن وردين كرارة برسول هذه المراجعة كني قارن يعني كنا ريسين ذا شو يبغان ونشتكي ذا شو يبغان وكينيا مثلا القوم كينيا ولكن سيدنا محمد في الله صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام يسكنز دي عمر كل شيء يمس دي سكن يال أمس ليني يجدي وهو العمر الخطاب ينس يتهم الرأي في الدين حاضر سيسمثن المعنس حاضر سيسمثن يمارون دي سكرك كرانت مغلية ناكران الرأي ناكران تتسرع أسن متسكت تذت عرضم صغف الشرع وزنم سيس الشرع وليم سلمرين الشرع أحكم فلس وين يدينا الشرع يزمر الحال أسن ومين يقلن قولغن ونصحى ألين النظن ورسحارا تسوع ثم رايع دي الوقت أتولي ذكنوي ومنصحار الرأي نغسم وغلي نغسو ترانا ذا شو ذيني دينا ربي ذصح ومن أصدق من الله قيل سبحانه وتعالى نخطئ ومن أصدق من الله قيل لذلك سيدنا عمر فنش تنير يند الأغلق صديقة وخدمة الخير خدمة أكني كان رأي يغفر ربي أين النير ولسم الصحابة الفضل السن الدرجة السن في اللسن رضوان ربي غسمين تحبين تذت ولكن دائما في إطار الشرعي دائما في الحدود من الشرع دائما في الضوابط من الشرع هكا ويذسمي قموث الرسول صلى الله عليه وسلم سواء لم عمر مثلين وين ردينين الرسول يموت أثنى مثلا أثنى أسكسا تقرويتيس مثلا يعني هاك يتوعد ويهدد كل من يقول محمد قد مات يمد في أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما ورضي الله عن الصحابة جميعا فلسنا رضوان ربي إن يسن أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين يمرن جس على ركبته يحسب للرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الدنيا نرى تعليقات نغ زيادات نغ مراجعات نغ ملاحظات نغ لا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم لذلك عباد الله هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يربي أقوامه سواء لم غسم إلى النغنت الكفار القريش ذرقنت أوثنت مشي ذكره يسخذ من أسمي ديوغالر مكي عفاف اللسن وسن يرى أوريرا رتصاردك سن هذه هي الرحمة المهدات إنما أنا رحمة المهدات الرسول ذي الرحمة الرسول ذي مدوكاليس الرسول ذي أذونيس الرسول ذي خصيمنيس الرسول ذي وكم الدن الرسول ذي ذي ذرقن ورثي ذرقارا ذا دغيليس انت بورت بخاميس ذا دغيليس انت بورك مدوكاليس هكا الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم أسمي سنة عائشة هل أتى عليك يوم هو عليك هو أشد عليك من يوم أحد ما إذا يلد يسد في الله خربوس كيكي شغب أينيس زريض ذوينيك دنان كيكي قرح أينيك دنان مدن كيكي قرح أينسيكي دوثن مدن اختر بصن أحد إنيس يلد ينواس كي عرضغي من يومزون عرضغي من يفكران إذر ما نكن أم وفد عبد ياليد وكذا وكذا وغين ويذي أكنا ليس كشمن ناكني كن قارن ري يعني أريف كن القدر السر مثلا ناكنا أريف كن الحسن الجوار يعني نغين العالية ماشي غنشتني كان ضد غامز ونزرقني ضد ضراق وعويرني زعير ويرنا رقمني سورقا مني ويرنا هضرني يد ونني يد ياري مسلاين ذيار الهضور إنس يذيع أنشتم.